الغسل لا بد أن يجري الماء على العضو. طيب أنا أسمع إذا أخذ مثل الماء يجري الإنسان بيده. أي مخال جرب يدك. المس بينهم فرق، المس ما يجري الماء، يبتل العضو ولا يجري. الغسل يجري، لا بد أن يجري، ولهذا جاء في الحديث مع آخر قطر الماء لا بد أن يكون له جريان وسيلان.